قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثاني قال حدثنا أحمد بن سعيد هكذا وحدثاني هو المصنف قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثني عبد الله بن الضحاك قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان يقول لرجل من العرب: ويحكم، كأنها لرجال كما في نسخة: اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون، اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة، والعالم يأتي عالم يوم القيامة. سنده عند عبد الرزاق قال سمعت سفيان صحيح، هذا سند عند عبد الرزاق عالي، فإن من فرط في العلم الجهل يذله. قل اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة، شرف في الدنيا معروف يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم، وشرف في الآخرة في درجات الجنة ورفعتها وأنه عالم في الجنة. وقال وأنا محمد، وأخبرنا محمد بن علي قال سمعت خالد بن خداش وهو ثقة قال ودعت أنس بن مالك فقلت يا أبا عبد الله أوصني، قال عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله، أي جمع العلم. قال أنشدني أبو بكر قاسم بن مروان لنفسه، يعني ما هو تمثل بها هذا من شعره: ما لي بقيت وأهل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا، أصبحت بعدهم شيخا أخا كبر كالسلك تعتادني الأسقام والوصب، صحبتهم وراما صحبتهم وزمام الظرف كذا الظرف والطاء في نسخة الطرف يجمعنا دهرا دهيرا فزانوا كل من صحبوا. هذا يرثي أهل الحديث ويرى أن بقاءه بعدهم تعب، لا سيما وقد ذهب الصالحون، ولكن كل نفس ذائقة الموت، من ذهب بالأمس يتبعه من سيأتي بالغد، وهي أيام وساعات لا فرق بين من يموت أمس ومن يموت اليوم، إلا إذا كان هناك مزيد عمل صالح الداد، وإلا فالموت آتي على الجميع. في قصيدة طويلة يذكر قوما من فقهاء قرطبة سلفوا رحمهم الله وفي شعره ذلك: والعلم زين وتشريف لصاحبه، أتت إلينا بذا الأنباء والكتب، والعلم يرفع أقواما بلا حسب، فكيف من كان ذا علم له حسب، فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا، فما سوى العلم فهو اللهو واللعب. وهذه جيدة، ولي معارضة لقول القائل هو أبو حاطب: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، العلم يرفع كل بيت هين، والفقه يجمل باللبيب الدين الألسني، الأولى قيم الألسني باللبيب الدين، والحر يكرم بالوقار وبالنهى، والمرأة تحقره إذا لم يرزن، يعني إذا لم يكن رزين مربوطا بالعلم، إذا كان طائشا تحقره. فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن، علم الديانة وهو أرفعها لدى كل امرئ متيقظ متدين، هذا الصحيح ولا مقالة جاهل. إذا طلبت من العلوم أقلها فأجلها نفعا مقيم الألسن، المرء تكرمه إذا لم يلحن،